أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد من أشراط الساعة الذي سيمتد معكم اليوم بإذن الله أكثر من الفترة الزمنية المعهودة له، كل يوم هي ساعة، سيكون اليوم ساعة ونصف، حيث أن الأخ الكريم إبراهيم اليعربي يعتذر عن الحضور الليلة مباشرة نظرا لظروف طارئة، نسأل الله لزوجته أن تقوم بالسلامة. هنكون معاكم لحد الساعة 12 إن شاء الله، فتابعونا وكونوا معنا، والتليفونات هتفتح من حوالي يعني 11 وربع كده. بداية أرحب بالشيخ الكريم دكتور مازن السرساوي، السلام عليكم ورحمة الله. شيخ الحبيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. وبكم. الحمد لله المرور النهاردة كان كويس. الحمد لله. طيب، إحنا كان معنا سؤال هو طبعا متعلق بأحد أشراط الساعة الكبرى، لكن نعلق عليه سريعا، لأن أحد الإخوة الكرام المتصلين قال إن هو سمع عدنان الرفاعي في برنامجه اللي تعرفه بقى، نعم، المصيبة الكبرى. المصيبة الكبرى، بيقول ما معناه إن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مات، وقال إن هذا مذكور في القرآن لقول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقضية هذا الرجل الملبس المضلل المذكور منذ قليل قضية معروفة. هو رجل لا يوثق لا بنقله ولا بفهمه ولا بعقله، وهو عبارة عن مردد ببغاء، يعني يردد أقوال الضالين والمنحرفين، ولا يأتي بجديد أصلا، لما يسطو على زبالة أفكار الضالين ممن سبق فيعيدها في لباس جديد، زاعما أن هذه معجزة كبرى. فقوله في شأن عيسى عليه السلام وقول الله عز وجل، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أن هذه الآية نص في أن عيسى عليه السلام قد مات، هذا كلام يخالف نص كتاب الله عز وجل، فالله تعالى قال في الآية الأخرى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومعلوم أن آخر ما ورد ذكره عن عيسى عليه السلام هي تلك القضية، يعني أجمع أهل الكتاب والمسلمون على أن آخر عهد الناس بعيسى قضية الصلب، فلم يأتي له ذكر بعد ذلك لا في الكتاب العزيز ولا في كلام اليهود ولا النصارى فيما يتعلق بحياة عيسى. فالنصارى واليهود يعتقدون أن الذي صلب عيسى عليه السلام، ولذلك يقدسون الصليب. وطبعا هذه قضية يعني تحتاج إلى وقت طويل وإلى يعني قصة طويلة وما فيها من تناقضات وتلبيسات وعجائب يصدق بها العقلاء زعما من الملل المخالفة، يعني كيف يكون هذا رب كما يزعمون، وابن رب أو إله أو ابن إله، ثم يصطب ويصطب من أجل من، ومن الذي صلب الإله، وأين كانت قدرته؟ قضية طبعا كلها لا تدخل عقل أحد، وابن القيم فيها كلام ماتع جدا وأبيات شهيرة، لعلنا نتعرض لها إن شاء الله عند الحديث على نزول عيسى عليه السلام. فهذا آخر عهد الناس بعيسى عليه السلام. اليهود والنصارى قالوا قتل، وطبعا عملوا منذ أيام قريبة الفيلم آلام المسيح، وزعموا أن المسيح جاء وقصته هو بيقتل وبيصلب، وطبعا دغدغوا عواطف الناس بغير حق. والله تعالى رد على هؤلاء الأفاكين قولهم وهو أعلم، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبه عيسى عليه السلام على يهوذا الإسخريوطي هذا الذي دل عليه اليهود، هذا الخائن الذي دل اليهود على عيسى عليه السلام، فألقى الله شبه عيسى عليه فظنه اليهود عيسى وصلبوه، ورفع الله إليه عيسى كما قال بل رفعه الله إليه. فلو كان عيسى عليه السلام قد مات في هذه اللحظة ورفعه الله إليه، فكذلك جميع الأنبياء يموتون ويرفع الله تعالى ذكرهم إليه ويرفع أرواحهم إليه، فما الفرق يعني؟ فالله تعالى في قوله الأول إني متوفيك

لا ده لسه بدري قوي يعني. لا لا لسه هذا جسوس بس عشان عمل جو في البرومو كده. ايوه لا لسه بدري عليه ده خالص. طيب في حديثي طب خلاص مش هزعلك برضه يعني واخد بالك، اجيب لك حته من حديث الجساسه، حديث فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها في فصل تميم الداري وحديث الجساسه يعني يقول تميم: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط واشده وثاقا. وطبعا هقول لي هكمل هجيب الحديث على بالي طويل وعايز شرح طويل هيجي في وقته. ففي هذا الحديث ان تميم لما دخل الجزيره والجساسه اللي هي الدابه الاهلب اللي كلها شعر دي ادخلتهم على المسيح الدجال، يقول: فدخلنا فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقا، يعني رجل خلقته عظيمة جدا، كل حاجة فيه ضخمة حاجة كبيرة كده أوي، وأشده وثاقا ومتربط من كل حتة فيه، مجموعة يداه إلى عنق وركبتاه إلى، يعني متربط من كل حتة. فهذا يدل على صفة رجل جسيم كما جاء في الحديث الذي ذكرناه. يعني المفروض يكون مين اللي مربطه وهو الجسيم؟ الله عز وجل الذي حبسه عن الناس ويخرجه إذا شاء، هو محبوس عن القواعد، هو خلق خاص يعني خارق حدود القواعد برضو. طبعا هو لا شك، ما هو احنا قلنا هيبدا انخراق القواعد بقى السفلية، يخرج يأجوج ومأجوج بحب منهم يشرب البحيره في دقيقه، او ياكل يمر على الارض الزراعيه المزروعه فيقول يمر من بعده، يقول بعديه عد بعد 10 دقائق لكن هنا في ارض مزروعه كنت امس رايت هنا نباتا، وكان هذا الماء في هذا الماء كان في هذا المكان بحيره بالامس اخش ربها امبارح بالليل، يعني بلا كده كانهم واحد ايه يعني، تصور كأن هذه مثلا كوباية مياه لزازة تبس ولا حاجة. فطبعا هذا تغير للعالم السفلي، أوضاع غريبة يعني. في حديث عمران بن حسين يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، فهو عظيم الخلق. وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصته مع ابن الصياد، ابن الصياد لما طبعا الصحابة شكوا في أمره وكان أمره فيه شيء من الإشكال كما سنبينه بعد قليل، أبو سعيد الخدري مرة طلع في حج وكان ماشي مع ابن الصياد عبد الله بن الصياد دول، فهم ماشيين مع بعض، فابن الصياد بقى اتخنق يعني قال له: والله إني يعني لقد يعني أوشكت أن أخذ بحبل فأربطه بشجرة فأختنق أخنق نفسي من كثرة ما يقول الناس فيه، لست المسيح الدجال. فأبو سعيد قال له: فبنت أنا مزعلك بس، وكان خايف منه. سعيد الخدري يقول: فاختلى بالناس كلها مشت، وهو كان حاطط متاعه كان ماشي، كان هو إيه كان هو زميله في الرحلة يعني، يقول: فكنت مستريبا منك بخاف منه الراجل، انا شاكك انه المسيح الدجال، اقعد معاه اعمل معاه ايه دوت. فالراجل قال: اعمل لك اكل، يقول له: والله ما بي حاجه للطعام مش عايزك، طب اجيب لك تشرب لبن، يقول له: والله الدنيا حر مش عايز اشرب لبن. ففي الاخر الراجل يعني حس ان ابو سعيد الخدري خايف منه، فقال له يعني، وهتاتي سياق الحديث بطوله بعد قليل في الكلام على ابن الصياد، قال له ايه؟ فقال له: الست سمعت الصائم يقول يا ابا سعيد انه لا يولد له؟ بيقول له ابو سعيد الخدري ابن الصياد ده بيقول له: مش انت نفس سمعته بنفسك بيقول ان المسيح الدجال لا يولد له؟ قال له: نعم. قال: فأنا لي ولد، أنا خلفت وعندي أولاد، وبالفعل فعلا ولده عبادة ابن عبد الله ابن الصائد أحد مشاهير التابعين، وله رواية مشهورة عن ابن سيب ويروي عنه مالك بن أنس وجماعة ومن ثقات المحدثين، وهو ابن عبد الله بن الصياد اللي هو اللي كان يقول على المسيح الدجال. فبيقول له: يا أخي مش أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم أنه لا يولد له؟ قال له: قال: فأنا عندي أولاد وما شاء الله كل زي الفل وناس بتحبهم أوي من صالح الخلق. وطبعا ده كان من مواضع الإشكال التام في موضوع ابن الصياد، إن فعلا قصته مشكلة، حتى أشكلت على أبي سعيد الخدري وعلى ابن عبد الله وعلى عبد الله بن عمر وعلى جماعة كبار من الصحابة، وسائل تفصلها بعد قليل. فابن الصياد ذكر في هذا الحديث وأقره أبو سعيد الخدري أن الدجال لا يولد له، مش هيبقى ليه العقب، مش هيخلف أصلا، ده هو جاي لمهمة وهينتهي الأمر بوفاته يعني. قلنا من شوية إن بعض الروايات جاء في صحيح مسلم إن عينه اليسرى عوراء، وفي الصحيحين ان اليمنى هي اللي عورة. فطبعا الحافظ ابن حجر مال الى ترجيح رواية الصحيحين اللي هي فيها ان العين اليمنى هي اللي عورة، وقال لك: والله ان ما جاء في الصحيحين اقوى مما جاء في صحيح مسلم بس. وده الترجيح بين الجمع العلماء ليه عندما تعارض الروايات مثلا وما لقوش لها مخرج، فيشوفوا الحديث اللي ليه طرق اكثر يقدموه على الثاني. فبال حضرتك. لكن القاضي عياض صراحة جمع بين الحديثين جمعا، قال عنه الحافظ، قال عنه الإمام النووي: هو من أحسن، أو قال هو في نهاية من الحسن. قال إيه القاضي عياض؟ القاضي عياض أحد الأئمة الكبار من علماء المالكية من منارات الأندلس. نعم. عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، صاحب الشفة في حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وصاحب الكتاب اللي هو شرح صحيح مسلم، من أفضل من أوسع من شرح الكتاب